العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 68 بعد 106 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. بعض الإخوة يسألون تعليقا على درس قبل الماضي عندما تكلمنا عن الحديث الذي يرويه عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. قالت له أم سلمة رضي الله عنها: فتصنع النساء بذيولهن خين شبرا؟ قالت: إذا تنكشف. قال: فيرخينه ذراعا لا يزد. ذكرنا في شرح هذا الحديث آنذاك عن عورة المرأة، عورة المرأة في الصلاة هي خارج الصلاة، إلا أن عورة المرأة خارج الصلاة عندما تخرج إلى الشارع ينبغي أن يضاف إليها وجوب ستر كل ما يكون مبعثا للفتنة. وذكرنا في ذلك مثالا، قلنا: فلو أن امرأة كانت تلبس في بيتها للصلاة ثوبا ضيقا جدا يحكي حجم جسمها لكنه مستور، صلاتها صحيحة، ولكن إذا خرجت بهذا الشكل إلى الشارع لا يجوز ذلك، لأن هذا المظهر من شأنه أن يثير الفتنة. فبعض الإخوة يقول: طيب، هذا المثال ذكرته لكن لم تتحدث عن الوجه والكفين. أعتقد أن فيما قد ذكرناه دلالة واضحة على الحكم الذي اتفق عليه كل الفقهاء. نحن ذكرنا ما اتفق عليه جميع الفقهاء وتحاشينا الخلاف. ما اتفق عليه جميع الفقهاء هو أنه يجب على المرأة إذا خرجت من بيتها أن تستر كل ما كان كشفه مبعثا للفتنة. ألا يكفي هذا يا أخي؟ ماذا يعني ذلك؟ يعني إذا كانت يدها وهي مكشوفة تبعث على الفتنة، إذن يجب سترها. إذا كان وجهها يبعث على الفتنة، من شأنه أن يبعث على الفتنة، إذن يجب ستره. إذا كان نوع الحذاء الذي تلبسه وما يتعلق به مبعثا على الفتنة فينبغي أن لا ترتديه، وينبغي أن تستبدل به غيره. أعتقد أن القانون الذي ذكرناه والذي اعتمده الفقهاء كافي وواضح، لكن كأن الإخوة يريدون أن يعني أسليهم بتفصيل في موضوع الوجه والكفين وما إلى ذلك. احفظ هذه الحقيقة واعلم أن كل الفقهاء متفقون عليها، ثم طبقها. هذا يغني عن التفصيل. كل ما كان كشفه من أجزاء جسم المرأة مبعثا للفتنة يجب ستره. هذا شيء متفق عليه. هذا الموضوع، حتى الذين قالوا الوجه ليس بعورة اتفقوا على هذه القاعدة. أعتقد أن كنت أنا أعني ما أقول، وهذا القدر كاف في بيان ما قد أوضحنا. عن علي رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا، أي قطعة حرير، فجعله في يمينه، وذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي. رواه أبو داود بإسناد حسن. كذلك النسائي وكذلك ابن حبان، وهو حديث صحيح وله شواهد. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. رواه الترمذي والنسائي، وقال: حديث حسن صحيح. هذان الحديثان يكمل الواحد منهما الآخر، يعني الثاني يزيد الأول بيانا وتفسيرا، لذلك قرأنا الحديثين معا. الحديث الأول ويرويه سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا، قطعة حرير يعني، فجعله في يمينه، وذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي. نص واضح جلي أن كل من الحرير والذهب يحرمان على الرجال، الحديث ينص على ذلك. والنساء، المنطوق ساكت، منطوق الحديث ساكت عن حكم الحرير والذهب بالنسبة للنساء، لكن المفهوم المخالف واضح. فعندما يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير والذهب هذان حرام على ذكور أمتي ويسكت، كلمة على ذكور أمتي تدل على المفهوم المخالف، يعني وأما على الإناث أي النساء فلا يحرمان. لكن طبعا دلالة الحديث عن طريق المفهوم أضعف من دلالته عن طريق المنطوق. الحديث الثاني دعم هذا المفهوم بصريح العبارة، وذلك عندما قال فيما رواه أبو موسى الأشعري أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. فكلمة وأحل لإناثهم أكدت المعنى الذي يدل عليه المفهوم المخالف في الحديث الأول. وقد قلنا إن هذا الحديث أيضا حديث صحيح، يرويه الترمذي ويرويه أيضا النسائي. عرفنا زيادة على ما ذكرناه في الأسبوع الماضي أن الذهب أيضا يشترك مع الحرير في الحكم الذي عرفناه في الأسبوع الماضي، فلا يجوز للرجال أن يرتدوا الحرير الطبيعي، وذكرنا السبب والحكمة. الآن يضيف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب أيضا، فلا يجوز للرجال أن يستعملوا ذهبا. والنبي عليه الصلاة والسلام ما استعمل كلمة اللبس ولا كلمة الارتداء ولا كلمة الاستعمال، وإنما استعمل كلمة أشمل، فقال: إن هذين حرام على ذكور أمتي. لاحظوا، ما قال إن الارتداء الذهب واستعمال الحرير، ارتداء الفض الحرير واستعمال الذهب حرامان، لا، وإنما قال إن هذين حرام على ذكور أمتي. الحرير تحدثنا عنه في الأسبوع الماضي، لكن هنا نضيف إلى ذلك حكم الذهب، أي يحرم على الرجال استعمال الذهب أيا كان نوع هذا الاستعمال، التحلي به لبسا حرام، سواء كان عن طريق التختم أو عن طريق غير التختم، كتلك السلاسل التي يستعملها بعض الرجال وأظن أنهم مخنثون يعني في أعناقهم، وكبعض الأشياء الأخرى التي يضعونها، كل ذلك محرم. أيضا الاتخاذ، يعني مو بس الاستعمال، الاتخاذ، يعني لو أن إنسانا أراد أن يجمل داره بقطعة من الذهب وضعها في الصالون الذي يستقبل فيه الناس، عمله هذا محرم على الرغم أنه لم يرتدي ولم يتحلى، موضوع في البيت لكن موضوع للزينة، لا يجوز ذلك. كل وسائل الاتخاذ والاستعمال لا يجوز. طبعا الأواني من باب أولى، لا يجوز أن تكون من ذهب ولا من فضة بشكل من الأشكال. الفضة ما حكمها؟ سنجد فيما بعد أن الفضة أيضا محرمة على الرجال، اللهم إلا شيء واحد استثنية، هو التختم بالفضة. التختم بالفضة جائز، فإذا تجاوزنا التختم، ما عدا التختم كالسلسال، كالملاعق بالفضة، كأواني من فضة، كأشياء نزين بها الدار من فضة، كذلك حكمها حكم الذهب. هذا كله بالنسبة للرجال. فإن قال قائل ما الحكمة من أن يحرم الذهب على الرجال، في حين أننا قد وجدنا وسنؤكد أن الذهب كالحرير ليس محرما على النساء؟ الجواب هو التالي: جعل الله سبحانه وتعالى من الذهب والفضة قيما للأشياء، قيما للأشياء، يعني الدنيا التي نعيش فيها فيها منافع وفيها قيم للمنافع. المنافع مثل طعام، الشراب، الكساء، الدور التي نسكنها، كل الأمور التي ننتفع منها، هذه المنافع لها قيم، أي لها أثمان. جعل الله سبحانه وتعالى الذهب والفضة جوهرين أساسيين لأثمان المنافع دائما. فالإنسان عندما يريد أن ينال منفعة ينالها بثمن. ما هو الثمن الأصلي الذي به ينال هذه المنافع؟ إما أن يكون ذهبا أو فضة. وإلى اليوم الذهب والفضة هما جوهرا الأثمان، ولا عبرة بكلام من يقول لكم إن الأمر اختلف الآن وأصبح الدولار هو الثمن الأساسي في العالم، أو الجنيه الاسترليني مثلا أو كذا إطلاقا. هذه الدول كلها تختبئ وتكتنز عندها من الذهب ما تجعل الثقة بها في العالم كله مستمرة. ولو أن دولة طبعت من الدولار ما تشاء أن تطبع، لكن عرف وتبين أنها لا تملك هذا الجوهر الأساسي من الأثمان، فإن قيمة هذه العملة الورقية تهبط، وهذا شيء معروف. سلوا تجدون أن دولة الفلانية لها أرصدة من الذهب كذا، ولها أرصدة من الفضة كذا، الآن الذهب هو الأهم. طيب، إذا عرفنا أن الله سبحانه وتعالى قضى منذ أبعد العصور أن يكون هذان المعدنان الصافيان المتميزان الذهب والفضة يتمتعان بما يسمى جوهرية الأثمان. في بديل، الورق بديل، العملة الورقية بديلة، لكن أساس الأثمان، جوهرية الأثمان محصورة في الذهب والفضة. طيب، فإذا عرفنا ذلك فلنعلم أن الناس، عامة الناس، يسعون ويكدحون ويشتغلون ويقدمون جهودهم للآخرين ويقدمون عرق جباههم في سبيل أن ينالوا في آخر الشهر قطعة من هذا الذهب أو الفضة حتى يعودوا فيشتروا بذلك منفعة من المنافع التي يحتاجون إليها. يكافح الإنسان ويناضل شهرا أو أكثر أو أقل في سبيل أن ينال قطعة من هذا المعدن الذي جعله الله أساسا للأثمان. فأنا عندما أشتغل وأشتغل وأكدح من أجل أن أنال هذه القطعة حتى أشتري بها طعاما لي ولأسرتي وأولادي، ثم أنظر فأجد رجلا قد وضع في يده هذا الذي يسمى بلاك من الذهب وجمده في زنده وهو لا يبالي، كم وكم ينكسر فؤادي وأشعر بالأسى والألم من أنني أكدح وأتعب وأذهب وأعراق في سبيل أن أنا نصف هذه القطعة وأشتري بها حاجاتي وحاجات بيتي، في حين أن جاري أو صديقي أو زيد آخر من الناس قد جمد هذه القطعة في يده ليجعل منها زينة له بدون حاجة، بدون حاجة، أو خاتم أو سلسال أو أي شيء. فمن أجل ذلك حرم الله سبحانه وتعالى على الرجال أن يجمدوا هذه المعادن التي جعلها الله أثمانا جوهرية للأشياء، في حين أن في الناس من يسعون للبحث عنها من أجل طعام وشراب وضروريات قوت. الحكمة واضحة جدا جدا، ومن هنا يتبين لنا جواب عن سؤال آخر يقول كثيرون ويتكرر هذا السؤال. طيب، لو فرضنا أن هذا الإنسان لم يضع خاتما من ذهب في يده لكن وضع خاتم ألماس، ما الحكم؟ ونحن نعلم أن قيمة الألماس أكثر، نقول هل كان الألماس في عهد من العهود قيما للأشياء؟ هل كان الناس يشتغلون من أجل أن يأخذوا قطعة ألماس فيشتروا بها سيارة أو دارا أو طعاما أو شرابا؟ لا. إذن خذ من الألماس ما تشاء وتجمل به كما تحب وهكذا. إذن نعود فنقول والنساء، الذهب هو هو قيم للأشياء، وكما لا ينبغي أن يجمد الذهب الذي هو قيمة أساسية للأشياء في يد الرجل، كذلك ما ينبغي أن تجمد في يد المرأة. لماذا أباح الشارع التزين بالذهب للمرأة؟ ما الجواب؟ الجواب شريعة الله عز وجل أيها الإخوة متكاملة، المصالح ينبغي أن تتجمع وتتآلف، ودائما نقول سلم الأولويات سلم الأولويات. كما أن الله عز وجل جعل من الذهب والفضة قيما للأشياء وينبغي أن لا نتلاعب بهذا الذي جعله الله، فكذلك جعل الله سبحانه وتعالى من المرأة زينة للرجل، فعندما تتجمل المرأة فهي لا تخرج بهذا عن المنهج السليم الذي فطر الله المجتمع عليه أبدا. شيء طبيعي أن تتزين، ومن جملة الزينة الذهب، لكن الشرع ماذا قال؟ يباح للمرأة خروجا من القاعدة واستثناء من القاعدة لهذه الحكمة الثانية التي هي أيضا من الأسس الاجتماعية، أباح لها القدر الذي لا يتعارض مع العرف في التزين، فتتجمل وتتزين من الذهب والفضة بما يقتضيه العرف، فإن تجاوز العرف فقد قال كثير من العلماء، ولعل هذا هو الرأي الراجح، أنها يحرم عليها ذلك. إذن الشارع استثنى التحلي بالذهب بالنسبة للمرأة لأن تجمل المرأة شيء طبيعي وشيء فطري وشيء سليم، وإذا كان الأمر كذلك فنحن نستثنى استثناء بسيط، وما من عام إلا وخصص، وما من أمر يعني مطلق إلا ودخله الاستثناء، تلك هي الحكمة. ودليل على هذا أن المرأة عندما تستعمل الذهب أو الفضة أيضا لغير هذا القصد، لغير التزين المبرور والمشروع، تشترك مع الرجل في الحرمة. يعني هل يجوز للمرأة أن تأكل بملعقة من ذهب؟ لا يجوز. هل يجوز للمرأة أن تتخذ تمثال من ذهب أو وردة أو أي شيء أو أي أمر زينة تحفة من ذهب تضعها في زاوية من زوايا الدار؟ لا يجوز، سواء كان الذي يتمتع بذلك رجلا أو كان الذي يتمتع بذلك امرأة. هنا سقط الفرق بين الرجل والمرأة، لأن المرأة لا تتزين بذلك، البيت هو الذي يتزين، وهذا محظور. الذهب ينبغي أن تكون سيولة بين أيدي الناس، لكن عندما تأخذ المرأة إسورة من ذهب أو خاتما أو قرط أو أي شيء ضمن حدود العرف، فهذا شيء استثناه الشارع لأن من الفطرة الاجتماعية والإنسانية السليمة أن تتزين المرأة للرجل للزوج. نعم. إذن أيها الإخوة، مذاهب الأربعة الشافعية والمالكية والحنفية والحنابلة أن المرأة يجوز لها أن تستعمل أن تتجمل بالذهب والفضة، وما خالف في ذلك إلا ابن حزم الظاهري، في جماعة بيسمون المذهب الظاهري مذهب شاذ. نعم، هؤلاء خالفوا الجمهور كله، بل خالفوا الإجماع، لأن هذا خلاف الإجماع. في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت المرأة تتزين، وكانت النساء يغشين مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحدث أن خوفهن رسول الله مرة من عذاب الله يوم القيامة، فخرجن وقد تجردن من حليهن يتصدقن به لله سبحانه وتعالى. إذن كنا يتجملن بالحلي. نعم، ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم خواتم في يد السيدة عائشة، فقال ما هذا؟ قالت صنعته لك يا رسول الله، أي أتجمل بهن لك. فقال أتدفعين زكاته؟ نبهها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن عليها أن تخرج زكاة ذلك، طبعا مضموما إلى بقية المال، إذا كان خاتم وحده ما في شيء ثاني ما بيطلع نصاب. نعم، وقد أوضحت ذلك أظن في كتاب لي اسمه سيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. إذن هذا دليل واضح وقاطع على أنه يجوز للمرأة أن تتجمل بالذهب وبالفضة ضمن حدود الحلي للاستعمال البيتي. هذا يجرنا على إلى سؤال آخر. طيب، وإذا امتلكت المرأة حليا من ذهب وبلغ هذا الحلي نصابا، أفلا تدفع زكاته؟ اختلف العلماء في هذا. أما الإمام الشافعي فيقول لا تدفع زكاته، بشرط كما قلنا أن لا يتجاوز هذا الحلي حد العرف. يعني العرف في هذه البلدة أن تتجمل بثلاث أربعة أساور وعقد وخاتم أو ثلاثة أربع خواتم مثلا، العرف، هذا القدر لا زكاة عليه. لماذا؟ ما دام هذا تجمد في يدها حليا فقد سقطت الثمنية منه، فلا داعي إلى أن تدفع زكاتها. ولكن لو أنها أغدقت على نفسها من هذا الحلي الشيء الكثير، وضعت مثلا أساور يدها من هنا إلى هنا، وكذلك العقود، بحيث أن العرف يشمئز من هذا الأمر، يجب عليها أن تخرج زكاة ما زاد عن العرف. هذا بالإضافة إلى أن من العلماء من قال يحرم عليها أن تستعمل وتتحلى بما قد زاد على العرف. طبعا الأعراف تختلف من بلد إلى بلد، من مكان، في الخليج الأعراف تختلف عن الأعراف عندنا مثلا. أما الإمام أبو حنيفة فيرى أن جوهرية الأثمان تلاحق الذهب أينما كان وكيفما تحول، فسواء كان الذهب نقدا مضروبا أو كان حليا أو كان أي شيء، الزكاة واجبة فيه. ولذلك فالحنفية يقولون إن على المرأة في كل عام أن تعود فتحصي الحلي الذي عندها وأن تضمه إلى بقية أموال أيضا لديها وأن تخرج زكاة ذلك. إذن في خلاف في هذا الموضوع. بقي بالمناسبة أيها الإخوة أن ننبه إلى شيء آخر. كان بكم تتصورون أن الزكاة تتعلق بما جعله الله أساس الأثمان وجوهر الأثمان، يعني الذهب والفضة. لعل فيكم من يتصور أن الآن الناس لا يتعاملون بالذهب، الذهب مخبوء في البيوت، نعم، والدولة تختبئ، يعني تخبئ الذهب من أجل الثقة باقتصادياتها وبعملتها. أما التعامل الذي يجري بين الناس فإنما يجري بالورق. لعل فينا من يتصور أن العملة الورقية إذن لا زكاة فيها، لأن الزكاة مرتبطة بالأثمان، وأساس الأثمان إنما هو الذهب والفضة. قد يتصور فينا بعض الناس ذلك. هذا الوهم أيها الإخوة إياكم وأن يعلق بأذهانكم. كيف؟ ما الجواب عن هذا الإشكال؟ الباري عز وجل أناط الزكاة بجوهرية الأثمان أم أناط الزكاة بالمال؟ يعني الباري عز وجل جعل وجوب الزكاة متعلقا بما يسمى مالا أم بما يسمى جوهر الأثمان؟ بما يسمى مالا. قال وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، فجعل الزكاة واجبة في أموالنا في كل ما يسمى مالا، ولم يحصر الزكاة فيما يسمى ذهبا أو فضة. إذا كان الأمر كذلك فلنتتبع ممتلكاتنا كل ما نملكه مما يسمى في اللغة مالا الزكاة تتعلق فيه. فلو أن تاجرا أو زيدا من الناس يملك من العملة الورقية ما وصل إلى حد النصاب وليس في بيته قطعة ذهب، هل هذا مال أم ليس مالا؟ إذن في آخر العام يجب أن يدفع زكاته 2.5%. نعم. قد يقول قائل طيب كذلك الدار التي أسكنها من؟ التي أستعملها لعمل لمصلحتي هي الأخرى مال، هل في ذلك زكاة؟ نعم هي مال، والأصل أن نقول يجب فيها زكاة، لكن الشارع رحمة بنا فرض الزكاة في الأموال النامية ولم يفرضها في الأموال غير النامية، يعني الأموال التي تتحرك هذه هي التي يتعلق بها الزكاة من الأموال، فالسيول المالية قابلة للنماء إذا يتعلق بها الزكاة، السلع التجارية تتحرك قابلة للنماء إذا تتعلق بها الزكاة. طيب الأجهزة التي يعتمدها التاجر للتصنيع للحياكة لما وراء ذلك لا زكاة فيها لأنها باقية جامدة كما هي. الدار التي تسكنها لا زكاة فيها لأنها غير نامية، لو أنك أخرجت زكاتها عاما إثر عام إثر عام خلال 40 عام الزكاة تستنفد هذه الدار، كذلك الأثاث الذي عندك وهكذا. فالزكاة تتعلق بكل مال يتصف بالنماء، إذن الزكاة ليست محصورة في الذهب بشكل من الأشكال. أما من يريد أن يتحايل ويفتري على شرع الله فطبعا أبواب التحايل مفتوحة، ولا توصد هذه الأبواب إلا أمام من كان يخاف الله عز وجل. ممكن أن يقول قائل الذهب والفضة في عصر رسول الله هما مناط الزكاة في عصره، ما كان الزكاة واجبة إلا في الذهب والفضة، عم نحكي بالنسبة للمال مو بالنسبة للزروع ولا بالنسبة للتجارة. يقول قائل هذا الكلام، طبعا ما كان في عملة ورقية آنذاك، ثم يقول وفيما بعد وجدت فلوس يسموه دوانق وفلوس وشغلات، يعني دينار ذهب درهم فضة، أجزاء للدرهم شو بتكون أجزاء الدرهم؟ فلوس قطع معدنية، هذا في العصور السابقة قبل 500 سنة لا قبل فترة قريبة لما كان العملة الأساسية هي الذهب، طبعا واحد بده في عليه كذا دينار وكذا درهم وكسور، مين بيعطي الكسور؟ فكانوا يضربون فلوسا صغيرة لسد الحساب، فكانت الفلوس قيمة مالية مستقلة قيمتها كانت تدعم الفلوس فقط من أجل سد كسور، من أجل سد الكسور. تلك الفلوس في ذلك الوقت لم يكن فيها زكاة لأنها لم تكن عملة أساسية مستقلة، وإنما كانت عبارة عن زيل لذهب أو زيل لفضة. نعم لك عندي كذا دينار وكذا درهم ونص ربع درهم، ايه نص ربع درهم تفضل هاي الفلوس اعطيتك اياها مشان تحرير الحساب. فما كان حدا بيتعامل بالفلوس بدلا من الذهب وبدلا من الفضة، ولذلك الفلوس فعلا لم تكن فيها زكاة، اصلا ما كانت الكمية ترقى الى درجة ان تصبح نصابا. يقولون والعملة الورقية اليوم ما ينبغي أن لا توجب فيها الزكاة لأنها مثل الفلوس، العملة الورقية اليوم حلت في الاستعمال محل الذهب والفضة، فينبغي أن تأخذ كل أحكام الذهب والفضة، بينما الفلوس قبل 500 سنة لم تكن قد حلت آنذاك محل الذهب والفضة، بل كانت تتمة لحساب الذهب والفضة. واضح الفرق؟ هذا فرق كبير، ولذلك لا يجوز أن نقيس الذهب والعملة الورقية اليوم على الفلوس التي كانت يظهر دورها في تتمة الحسابات، في تحرير الحساب، في سد الذمم. نعم، ولذلك يقول الفقهاء: ولو راجت الفلوس كذهب والفضة وجب فيها الزكاة ذلك الوقت. لو راجت الفلوس يعني حلت محل الذهب، يعني ولو كانت فلوس هيك قطع معدنية من نحاس وغيرها يتعلق فيها الزكاة. واليوم لم تروج الفلوس لكن راجت العملة الورقية. إذن هذا الكلام باطل. طبعا أنا أقول هذا الكلام خوفا من أن يعلق بذهنكم كلام مما تكتبه الجرائد أو المجلات أو مما يقوله المفترون على دين الله عز وجل، لكي تأخذوا حذركم من هذا الكلام. وإذا قلنا الزكاة تتعلق بالعملة الورقية، فالربا أيضا يتعلق إذن بالعملة الورقية. نعم، يعني لا يجوز لنا أن نقول الربا المحرم هو أن يقرض الإنسان 10 دنانير ويأخذ 11 دينار يعني ذهب، لكن أنا ما عم بقرض 10 دنانير، أنا عم بقرض 10,000 ليرة وباخذون 11,000 ليرة كل ورق ورق. معلش، هذا الكلام مقبول؟ هل يقول عاقل هذا غدا عند الله؟ أنا أتحدى أنه يلي اليوم عم يحكي الكلام بكرة يحكي بين إيدين رب العالمين. هو يعلم أنه كاذب، هو يعلم أنه يفتري على دين الله سبحانه وتعالى. نعم، الربا محرم في كل المبادلات المالية طبقا للقانون الذي رسمه لنا كتاب الله سبحانه وتعالى، وأوضحته لنا سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذا عرفنا أيها الإخوة أن الحرير انتهينا من حكمه، حرام على الرجال جائز على للنساء، وأن الذهب استعمالا ولبسا حرام على الرجال جائز للنساء، أما الاتخاذ فحرام على الجميع. ودائما كل حكم له استثناءات. أرأيت لو أن رجلا ذهب إلى طبيب مختص بالأمراض الجلدية، قد أصيب بمرض جلدي، فقال له الطبيب: دواؤك أن ترتدي ثيابا لا يثير التحسس، والثوب الوحيد الذي لا يثير التحسس هو الحرير. إذا قال له هذا الكلام ما الحكم؟ الشريعة تقول: لا ضرر ولا ضرار، لا مانع عندئذ أن يرتدي هذا الإنسان الثوب الذي حرمه الله عز وجل، ذلك لأن سلم الأولويات يقول المحافظة على الجسم يرقى إلى درجة الضروريات، بينما إبعاد الجسم عن الترفه الزائد الذي لا يتفق مع الرجولة يقف عند درجة التحسينيات. فإذا تعارض ضروري مع تحسيني نقدم الضروري. إذن أقول أضحي بالتحسيني، يعني البيس يلا معلش ولو أنه ما بيتفق هذا الحرير الناعم مع رجولة الرجل، لكن أضحي بهذه المصلحة التحسينية في سبيل أن لا يقع ضررا بجسمك، لأن هذا فيه إزهاق لمصلحة ضرورية أو حاجية تصل إلى قريب من درجة الضرورية. هل على هذا الكلام شاهد؟ نعم، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال: نهانا عفوا عن أنس رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما في لبس الحرير لحكة بهما. الحديث متفق عليه، يعني إذا ثبت، والطب هو المرجع، سنتأكد من الأمر، إذا ثبت أن هذا المرض الجلدي لا دواء له موجود بين أيدينا إلا لبس الحرير فلا مانع عندئذ، وفتوى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل من الزبير وعبد الرحمن بن عوف خير شاهد على ذلك. طيب، قد يقول قائل أنت تحدثت عن حرمة استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب والاتخاذ، طيب ما الدليل على هذا؟ لعل النبي صلى الله عليه وسلم حرم الذهب على الرجال وأباحه على النساء، للنساء يعني لبس، حرم لبس الذهب على الرجال وأباحه للنساء وسكت عن الاتخاذ، ليش عم تحرم الاتخاذ؟ شو دليلك؟ يعني ما هو الدليل على أنه يحرم على الرجل والمرأة أن يأكل بملاعق ذهب؟ نعم، كاسة شاي، الملعقة التي تحرك بها السكر من ذهب مثلا أو من فضة، شو الدليل؟ دليل الحديث التالي الذي يرويه حذيفة رضي الله عنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. هذا هو. فلما النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لك نموذجا من الاتخاذ وهو الأكل والشرب، فالباقي أيضا حكمه، قال إيه أنا حطيته بس هيك للزينة، ما عم باكل ولا عم بشرب فيه، كله سواء. ليش كله سواء؟ نعم، هذا من قال العلماء وهذا من قبيل القياس الأولى. أنت لما عم تجيب كأس عم تستعمله، معناته الكأس له فائدة، له عمل، ومع ذلك لما بيكون من فضة بيكون حرام. طيب شو رأيك لما بتجيب الكأس وبتجمده وبتحطه لا بتستعمله بس هيك، يعني إنه أليست علية الحرمة هنا أوضح منها في الإناء الذي تستعمله فعلا؟ لذلك قال كل ذلك حرام. بقي أن علينا أن نختم درسنا هذا بسؤال، طيب هنالك مطليات، إناء مطلي بالذهب، مطلي بالفضة، ساعة ربما مطلية بالذهب، مطلية بالفضة، ما الحكم؟ إذا كان الطلي، لاحظوا المقياس، بحيث لو أردنا أن نجرد هذه الملعقة المطلية بالذهب أو هذه الساعة المطلية بالذهب، إذا أردنا أن نجرد هذه الساعة من الذهب الذي غمست فيه ولم نتحصل على شيء، لم يحصل شيء، تبدد كله، ضاع، فهذا جائز، لا مانع عندئذ، ولو أنه أخذ شكل الذهب أو شكل الفضة تماما. الآن في فضيات تأتي من جهات من أوروبا، من بريطانيا نحوها، قد يخيل إليك أنها فضة لكن تنظر فتجد أنها مطلية. نعم، هذا الطلي سل أصحاب الخبرة، هل إذا انتزعنا هذه الفضة يتجمع شيء؟ إذا تجمع شيء فهذا حرام، ولكن إذا تبين أنك إذا حاولت أن تنتزع الفضة سيتبدد عبارة عن لون بس ما في شيء، فعندئذ نقول هذا جائز. كذلك الذهب، إذا عرفنا أن المطليات كلها التي تكون بهذا الشكل جائزة ولا إشكال في الأمر. أما الأواني المعرقة المنسوجة بخيوط الذهب، نعم، يعني أن الذهب دخل فيها كتجميل ككلفة كما يقولون العوام، فهذا من نوع المحرم، هذا شيء لا حاجة إليه، وإنما يفعله الإنسان للزينة، ولو أنك استخلصته لوجدتك قدر كبير منه، فهذا غير جائز. هذا باختصار هو حكم الذهب والفضة بالنسبة للرجال وللنساء، وهذا من الأهمية بمكان أن نعرفه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الانقياد لأوامره، والحمد لله رب العالمين.